تفسير الآية 24 من سورة السجدة، يقول تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أي أيضا وبسبب أنهم كانوا موقنين، أي مصدقين بلا أي شك بآياتنا في التوراة وبمعجزاتنا في كل مخلوقاتنا في كوننا وبالمعجزات التي أتاهم بها موسى صلى الله عليه وسلم كانقلاب العصا ثعبانا حقيقيا عند إلقائها، وكذلك بسبب أنهم كانوا صابرين على التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم، أي كانوا ثابتين مستمرين عليها في كل شؤون حياتهم، وكانوا صابرين على إيذاء قومهم، فبسبب كل ذلك أصبح منهم أئمة أي قادة ورؤساء يهدون أي يرشدون الناس حولهم لكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، وكان ذلك بأمرنا أي بتوفيقنا وتيسيرنا وبعلمنا الذي علمه لهم موسى وبتوصيتنا لهم بفعل هذا كواجب عليهم ليسعد الجميع في الدارين، فنالوا بكل هذا المكانة العالية وسعدوا هم ومن حولهم في دنياهم، وسينالوا في أخراهم حتما أعظم الثواب. وكذلك بالقطع سيكون حال كل مسلم يتشبه بهم.